الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، ففي البداية تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن المسلمين، وأن يجعل الفرج قريب على الأمة الإسلامية أجمع. توقفنا تقريبا 4 أيام أو قريبا منها، وحتى لا يطول الفصل بين الانقطاع، فأحببت أنني الآن أنهي الأمر، لأن عندي ارتباطات أخرى وبرامج أخرى. ونحن وصلنا تقريبا للحديث 34، حديث من رأى منكم منكر. وفي البداية نقول هذا هو الدرس 41 من دروسنا في شرح 40 النووية، ونحن في يوم الأربعاء 4 من شهر شوال من عام 1441، الموافق 27 من الشهر السادس من عام 2020 للميلادي. ونستكمل كما قلت لكم هذه الدروس التي سبق أن بدأناها، وهي حقيقة دروس بالنسبة للتاريخ الميلادي هو 27 من الشهر الخامس من عام 2020. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة. فيما يبدو لي، وصححوا لي إن كان أحد يعني غير ذلك، نحن توقفنا عند الحديث 34. الحديث 33 الذي هو لو يعطى الناس بدعواهم، يبدو أننا أخذناه وأنهيناه. لعلكم تؤكدون لي هذا الأمر، إلا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء أموال وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. أخذنا هذا الحديث وهو آخر حديث وصلنا إليه، والآن نبدأ إن شاء الله الحديث 34. حقيقة أنا حريص أنني أنتهي إلى يوم السبت القادم، سأحرص قدر الإمكان، ولو نزيد قليلا في الوقت في سبيل أن ننتهي، لأن حقيقة يوم الأحد القادم نحن سمح لنا يعني مسألة الصلاة مع الجماعة، وهذا الوقت الآن يؤذن عندنا صلاة العشاء، فلذا أنا حريص أنني أنتهي. فلذا قد نزيد قليلا في الوقت، ساعة ساعة وربع ساعة ونص، حتى إن شاء الله تكون 4 دروس أو كذا إلى يوم السبت، ننتهي من الأحاديث كلها. مع العلم أيها الكرام أن الأحاديث 42 حديث وليست 40، فلذا نحتاج تقريبا 8 أحاديث أو قريبا منها، عموما حسب ما يتيسر. فتحملونا واستعينوا بالله عز وجل في الصبر على ذلك. طيب، حديث أبي سعيد الخدري وهو الحديث 34 رضي الله عنه قال: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. والمسألة الأولى في هذا الحديث، أولا نقول هذا حديث في بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقولون من يعني مما ذكر من أسباب هذا الحديث، أو مما بعض المواطن التي ذكر هذا الحديث ونقل إلينا، حديث طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة هو مروان، يقصد مروان بن الحكم أمير المدينة. يقول يعني بدأ بالخطبة، ماذا بدأ بالخطبة؟ قبل الصلاة. الأصل في صلاة العيد كما نعلم جميعا أن الصلاة ثم الخطبة، لا، هو بدأ بالخطبة قبل الصلاة. فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. قال: قد ترك ما هنالك، قد ترك ما هنالك. قال أبو سعيد: أما هذا، يعني هذا الرجل الذي تكلم وأنكر، فقد قضى ما عليه، فقد قضى ما عليه، يعني برئ ذمته. سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والمقصود بذلك أن كان مروان بن الحكم يعني اجتهد، لكن اجتهاد خلاف النص، خلاف المشروع، وهذا يعتبر مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أنك تجتهد وتغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قصدك كما يقولون قصد شريف، قصد يعني حسن، هذا لا يغنيك ولا يسعك أن تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة ثم الخطبة، لكن هو يريد أن يوصل شيء في الخطبة وأن يسمع الناس خطبته، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة حتى يحبسهم ينتظرون الصلاة ويسمعون الخطبة، ولكن هذا خلاف المشروع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال قائل في هذا الحديث كيف تأخر أبو سعيد عن إنكار هذا الأمر، لماذا سكت أبو سعيد وهو صحابي جليل؟ قال العلماء أن أبو سعيد لم يكن حاضرا، يقولون بعضهم أن أول ما بدأ مروان كان أبو سعيد غير حاضر، فأنكر الرجل ثم دخل أبو سعيد، ثم دخل أبو سعيد، وقال بعضهم أن أبو سعيد الخدري كان حاضرا من الأول ولكنه خاف على نفسه أو غيره حصول الفتنة بسبب أن الصحابي وله قيمة فقد يقوم معه ناس، فكان يخاف ويخشى من بطش أو يخشى من فتنة، فيجوز له أو يسقط في حقه الإنكار. أما هذا الرجل فقد يكون الذي قام معتضد بشوكته أو قبيلته أو لم يخف في ذلك، وهذا في حقه جائز بل مستحب. وقيل أن أبو سعيد هم بالإنكار لكن هذا الرجل قام قبله، قام قبله، فهذه كلها توضيحات لهذه المسألة، توضيح كامل. أيضا ورد في الحديث الآخر الذي اتفق عليه البخاري ومسلم في باب صلاة العيد أن أبو سعيد هو الذي جذب، يعني ورد في بعض الروايات أن أبو سعيد هو الذي جذب مروان الخليفة لما رآه يصعد، فرد عليه مروان بمثل ما ذكر قبل قليل، فيحتمل أنهما قضيتان، أو يحتمل أن الشخصين كلاهما قاموا، أو يحتمل ما ذكرنا من تعليلات وتوضيحات قبل قليل. وورد في حديث ابن مسعود ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. أولا المنكر اسم لما عرف في الشريعة قبحه والنهي عنه، فلا يكون منكر حتى يكون محرم في الشريعة، هذه النقطة الأولى. ثانيا هنا شرط وجوابه من رأى منكم فليغيره، أما جواب الشرط فهو الأمر بالتغيير، من رأى أداة شرط فليغيره، هذه هي هذا جواب الشرط، وأما فعله فمن رأى، من رأى منكم منكر رأى هو الفعل، وفليغيره هو الجواب، جواب الشرط في ذلك. إذن رأى الفعل رأى هو الذي تعلق به الحكم. المسألة أو آسف الفائدة الثالثة من المسألة الثانية قال من رأى، والرؤية هنا الأصل فيها البصرية، يعني ترى ببصرك، لأنها تعدت إلى مفعول واحد، فحصل لنا بذلك أن معنى الحديث من رأى منكم منكرا بعينه فليغيره بيده. وفي هذا الكلام أو ظاهر هذا الكلام أن هذا تقييد لوجوب الإنكار بما إذا رؤي بالعين، وهذا يعني ظاهر الكلام، لأني سأبين بعد قليل أنه ليس على ظاهره. وأما العلم بالمنكر يعني يجي واحد يقول لك أنا رأيت كذا وكذا، يعني إخبار صادق من ثقة، فقالوا هذا لا يوجب عليك الإنكار. أيضا وهذا التوضيح الأكثر قال العلماء إذا سمع منكر، طيب لم أراه لكن سمعت، كان أسمع أصوات محرمة أو أسمع غير ذلك، فهل معنى ذلك أنه يجب عليه الإنكار؟ إن قلنا أنه فقط رؤية فلا يجب عليه، والحقيقة والصواب في ذلك أنه حتى السمع المحقق الثابت ينزل منزلة الرأي بالعين، فإذا سمع منكرا سماعا محققا، مثلا على سبيل المثال سمع صوت رجل وامرأة في خلوة محرمة سماعا محققا، يعرف بيقين أن هذا محرم وأن هذا الرجل في كلامه مع أجنبية، فإنه يجب عليه الإنكار. لماذا؟ لأن السماع المحقق ينزل منزلة النظر والرؤية البصرية. إذن هذا الأمر معناه ليس مقيد فقط بالرؤية حتى السماء. أيضا هل يدخل فيه مسألة إذا علم بمنكر؟ قلت لكم محل خلاف، بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا، والحقيقة أن الإنكار أو أن الأمور إذا كانت محققة فالعلم المحقق ينزل منزلة الرؤية والخبر اليقين. فلذا إذا صدر من شخص أو علم الإنسان علما مؤكدا بأنه حصل منكر من المنكرات فيجوز لك الإنكار والمبادرة والسعي في إنكاره، وليس المقصود الرؤية البصرية بل حتى السمع، حتى الخبر اليقين. حتى الآن مع وسائل التواصل قد يأتيك يعني أخبار صحف مؤكدة ومثبتة بمواقع عن، فإنه الأصل أن تبادر إلى ذلك مبادرة تامة، مبادرة تامة. رابعا في قوله منكرا، في قوله منكرا، والمنكر المنكر يقصد به كما تعلمون تعليق الأمر بالمنكر دون الواقع فيه. من رأى منكم منكرا، فالحكم هنا متعلق بالمنكر نفسه وليس بالفاعل المنكر. يعني يعني الشرع ربط الأمر بالفعل يعني بالمنكر نفسه كوصف، ولم يربط بماذا؟ لم يربط بالفاعل نفسه. إذن هو راجع للمنكر، ولست مطالب بمعاقبة الفاعل لأن فاعل المنكر تكتنفه أحوال متعددة. فقد يكون هذا الفاعل، قد يكون الأولى أن يدعى، الأولى أن ينبه، الأولى أن يحال بينه وبين المنكر، أشياء كثيرة تكتنف الأمر. إذن المطالب أنت بتغيير المنكر نفسه. فمثلا الرجل أمامه زجاجة خمر أو شيء من الملهيات، إنكار المنكر ليس هو بالاتجاه للفاعل، بإنما نغير المنكر نفسه، نحاول أن نبعد هذا المنكر وهذه الملاهي أو غيرها من الأشياء على حسب ما سنبين إن شاء الله بالتدرج الذي سنذكره بعد قليل. المسألة الثالثة، قال فليغيره بيده. أولا الأمر بالتغيير هنا، قال فليغيره. الأمر بالتغيير، هذه المسألة الثالثة الفائدة الأولى، الأمر بالتغيير أمر إيجاب بإجماع الأمة. فالأصل أن تغيير المنكر في الأصل أنه موجه للإنسان فرضا وإيجابا، وكلنا يعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو من النصيحة التي ذكرناها سابقا، النصيحة في الدين. ولم يخالف في وجوب هذا الأمر إلا بعض الفرق المنحرفة التي لا تعتد بخلافه، فلذا أجمع المسلمون على ذلك قبل أن يخالف من يخالف من بعض الفرق المنحرفة. الفائدة الثانية في ذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، بمعنى الأصل في حقك أنه واجب، فإذا قام به غيرك سقط الواجب عنك وأصبح فرض كفاية، قام به من تبرأ به الذمة. إذا لم يقم به أحد فإنه يتأكد في حقك فيجب أن تقوم به، أما إذا تركه الجميع فيأثم الجميع لتركهم هذا الفرض. الفائدة الثالثة هنا قال فليغيره بيده، وهذا مقيد بمن يملك اليد مقدورا عليه، أما إذا كان غير مقدور عليه فلا يجب. فالإنسان قد يستطيع تغيير بعض المنكرات في بيته لأن له ولاية على زوجه، أبنائه، أشبه ذلك، أو ولاية على أيتام، هذا لك ولاية، أو مكان أنت مسؤول مثلا، فإنني يعني أنا مسؤول شركة، مسؤول مؤسسة، فأنا أسمح بأمور وأمنع أمور أنا أملكها وأنت الولي فيها، فهذه قدرة لك، فيجب عليك أن تزيله وأن تغيره وأن تختار الأشياء التي ليس فيها إثم ولا يلحق إثم في ذلك. أو في بعض الأشياء نقول أنت لا تملك القدرة لأنه ليس لك ولاية، ففي بعض الأماكن وبعض البلدان وغيرها قد الإنسان لا يستطيع تغيير المنكر بيده، ما حتى في البلاد الإسلامية قد لا تستطيع ذلك، ما يستطيع إلا الذي جعل ولي الأمر في تلك البلاد الولاية في حقهم، لكم كذا ولكم كذا، وهذا أمر مربوط بالحاكم نفسه. أما الإنكار باليد مطلقا لا، حسب القدرة، حتى اللسان كما سنبين حسب قدرة الإنسان. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا يوشك الله أن يعمهم بعقاب. يستطيعوا لكن لم يفعلوا، يقدروا ولكن لم يفعلوا. إذن لابد يكون عندك قدرة. وفي الرواية الأخرى: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله. فالواجب على الإنسان أن يفهم هذا التعبير: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموت. وفي إحدى الروايات عند الإمام أحمد: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله فلم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. وفي الحديث الآخر، حديث عدي بن عميرة: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. الخاصة والعامة. فينتبه لهذه المسألة، فمسألة القدرة مهمة. الفائدة الرابعة: التغيير في الشرع ليس بمعنى الإزالة، فالتغيير اسم يشمل الإزالة ويشمل الإنكار باللسان وقد لا يزال، فليست معناه تزيل المنكر إزالة، إنما تبادر بالإنكار، تبادر ببيان الحكم الشرعي، تبادر بالنصيحة، تبادر بالتنبيه، يعني أن يقال هذا حرام وهذا لا يجوز. وهذا أيضا يشمل الاعتقاد أن هذا منكر ومحرم. فينتبه لمسألة أن التغيير ليس القصد الإزالة لكن إبداء الحق وبيانه. فأنا شاهدت شخصا يشرب الحرام، فمن الواجب علي بالطريقة التي أراها مناسبة أنني إذا كنت أقدر وعندي قدرة والله أعلم بأحوالنا أقول: يا فلان اتق الله، هذا لا يجوز. امرأة لا سمح الله حصل منها تبرج أو سفور فتنصح؟ نعم، ينبه. وقس على ذلك من الأحوال والأمور التي نعرفها كلنا. المسألة الرابعة قال: فإن لم يستطع فبلسانه. إذا لم تستطع بيدك لأي سبب من الأسباب، طيب لسانك، هل أحد يمنعك؟ غير بلسانك. ومن المعلوم أن اللسان لا يزيل المنكر تماما كما قلنا قبل قليل، بل قد يزول معه بحسب اختيار الفاعل للمنكر، وقد لا يزول معه المنكر. المهم أنك تظهر أمر الله وأن هذا هو الحكم الشرعي، ولا يطبق الجميع على الرضا بهذا المنكر. فلذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض، يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. فلا ترضى حتى لو رأيت الشيء، خل يتمعر شوي قلبك إن هذه معصية لا تقبلها ولا ترضاها. فمن شهد الخطيئة فكرهها قلبه كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكرها. لماذا؟ قالوا: لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، لا تقبل ولا ترضى، وليتمعر وجهك لله عز وجل أنه منكر يجاهر الله عز وجل به. فعلى الأقل يكون عندك عدم الرضا، وعدم الرضا يجعلك تنكر بلسانك. فأما إذا لم تستطع الإنكار بلسانك فسننتقل لمسألة القلب، وهذه فيها جزء من الرضا وعدم الرضا الذي أخبرنا به قبل قليل وسنؤكد عليه إن شاء الله. المسألة الخامسة قال ابن شبرمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين، ويحرم عليه الفرار منهما، ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك. فإن خاف السب أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك كما نص عليه الإمام أحمد، وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل، وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل. الإنسان إذا يجب على الواحد أن يصابر مصابرة تامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحرم عليه الفرار كما في الجهاد يحرم، فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يصابر ويرابط ويصبر على مسألة اليد واللسان قدر الإمكان في ذلك. أيضا طيب، إنسان خاف على نفسه السب أو الرد، أما مسألة أنه إذا خاف السب ليس الاعتداء عليه أو إيذائه، مسألة سب فهذا أمره سهل، فقد سب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فمسألة أنك تسمع كلام سيء فهذا لا يمنع ماذا؟ لا يمنع من أنك تنكر، ولا يسقط عنك الإنكار كما نص ذلك الإمام أحمد وغيره. لكن إذا وصل إلى درجة أنك تؤذى إيذاء، تؤذى إيذاء، فأنت أمام حالين في إنكار المنكر، أنت أمام حالين إذا كان سيحصل لك إيذاء، إما أنك تقول عندي من الجلد والصبر ومتحمل فيستحب لك الإنكار، أو تقول أنا والله لا أستطيع وسيصلني إيذاء لا أتحمله، فعلى الأقل تنكر بقلبك، وليس للمؤمن أن يذل نفسه، ليس للمؤمن أن يذل نفسه، ولعل المسألة في ذلك واضحة. وجوب الإنكار هل يلزم أن يكون بظن الانتفاع بالإنكار والقدرة عليه؟ يعني أنا الآن عارف الأمر واضح متيقن لي أن هل فلان سيستفيد أم لن يستفيد، أنا متيقن أن فلان سيستفيد أو لا يستفيد، لكن إذا كنت أظن ظنا، أظن أنني لن أقدر، أظن أن الطرف فلان لن ينتفع بالإنكار، هل يجب علي أم لا يجب علي؟ لعل السؤال واضح. مجرد الظن والظنون والشكوك هذه، هل يلزم إذا أنا ظنيت أنه لن ينتفع بالإنكار أو لن أقدر عليه ظنا ليس مؤكدا، فهل يجب في حقك أم لا يجب؟ قولان للعلماء. قول الأول نعم يجب الإنكار إذا غلب على الظن أن ينتفع المنكر يعني باللسان بما لا يدخل في ولايته، يعني نتكلم على الإنكار باللسان، أما إذا غلب على ظنه أنه لا ينتفع فلا يجب. إذن القول الأول يقول إذا غلب على ظنك أن ينفع فيجب، وإذا غلب على ظنك أنه لا ينتفع فلا يجب عليك. وش الدليل يا أصحاب القول الأول؟ قال قوله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، إن نفعت ذكر، ما نفعت فلا تذكر، فإذا أوجب التذكير بشرط الانتفاع. وهذا رأي جزء من العلماء أو مجموعة من العلماء عمل، أو مجموعة من الصحابة عملوا بهذا كابن عمر وابن عباس، إن نقل عنهم شيئا من ذلك، بل إنه لما دخلوا على الولاة وأمراء المؤمنين في البيوت كان عندهم بعض المنكرات في مجالسهم ولم ينكروا. لماذا؟ لأنه يغلب على ظنهم عدم الانتفاع، لأنها من الأمور التي أقروها وسرت فيما بينهم. القول الثاني وهو قول الجمهور أنه يجب الإنكار دون النظر للظن، ومسألة النتيجة لا أنظر لها، مجرد الظنون هذه لا تغير، يجب سواء غلب على الظن أو لم يغلب، لأن إيجاب الإنكار ليس لحق فلان أو فلان، إنما لحق الله عز وجل، وهذا لا يدخل فيه غلبة الظن. وقد قال الإمام النووي رحمه الله ولا يسقط على عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي للقبول، وكما قال عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ. إذن هذا هو القول الأول والقول الثاني، وعموما يعني القول الثاني لعله هو الأرجح في ذلك، إلا إذا زادت الظنون وقويت وصار فيه بعض الأمور التي قد تصعب الأمر، فيكون القول الأول هو الأوجه في ذلك. قد يقول بعض الناس عدم الاستطاعة، كيف ما تستطيع فإن لم يستطع؟ قالوا يدخل فيها بعض الأحيان يعني مجريات الأمر، يدخل فيها غلبة الظن، إذا قلنا أن غلبة الظن هي الأقرب، فبعض الأحيان تقابل إنسان في مكان عام لا تستطيع أن تتكلم معه، بل قد تجد شخصا يعني في مكان أنت الجميع واقع في هذا المنكر، في مكان عام، في مكان يصعب أنك توصل الرسالة ويصعب أنك تقوم من بينهم، فلذا الإنسان قد يصل إلى هذه الحالة أنه ينكر بقلبه. المسألة السادسة، الإنكار بالقلب يعني بغض المنكر وكراهيته واعتقاد أنه منكر، هذا معنى الإنكار بالقلب. أما أن يصل إلى درجة أنك ترضى في قلبك بالمنكر ومتبلد الإحساس تجاه هذا المنكر، فهذا من أعظم طمس القلوب الذي يحصل. أقل تقدير الذي كما قال ابن رجب وغيره، الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم، فرض على كل مسلم. لا استطعت باليد ولم تستطع باللسان، على الأقل ليبغض قلبك هذا المنكر ولتكره في قلبك هذا المنكر ولتقنع نفسك وبينك وبين نفسك أن هذا منكر. فتغيير بالقلب تغيير لازم لك، لا يفك عنه ولا تعذر بالتخلف عنه. البراءة من هذا المنكر، وقد يكون أيضا ببعض الأحيان من فاعله، معنى هذا عدم الرضا. وكما قلنا قبل قليل في الحديث، إذا عملت الخطيئة كان من غاب عنها ورضيها كان كمن عملها، وما وكان ممن من شهدها فلم يفعلها كمن فعلها، فلنحذر من ذلك. فلذا على الأقل الراضي كما قالوا كالفاعل. إيش القصد؟ القصد أنك لا تقبل، ليكن في قلبك شيء يؤجج في قلبك أن هذا منكر ولا يجوز ولا أقبل ولا أرضى. وانظروا إلى قوله عز وجل في مسألة الرضا والإقرار، قوله عز وجل فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لا تقعدوا، الأول الآية، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا، إلى أقل فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إذا جلستم ورضيتم وقبلتم إنكم إذا مثلهم. وقال عز وجل في الآية الأخرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فمن جلس في مكان يستهزأ فيه بآيات الله وهو جالس لا يفارق هذا المكان مع استطاعته فهو في حكم الفاعل. على الأقل إذا مضطر للجلوس لأي اعتبار كان، على الأقل ليكره قلبك هذه التصرفات وهذه الأفعال. إذن التغيير بالقلب ليس ذلك بإزالة، لا، كما قلنا في اللسان، لكنه هو كره وبغض في القلب يعني يجب أن نربي أنفسنا عليه. وأما عدم الإنكار بالقلب فيدل على ضعف الإيمان، بل قد يصل إلى درجة الران في قلب الإنسان وذهاب الإيمان من قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. المسألة السابعة، قال عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان، يعني أقل درجات الإيمان، لأنه هو الذي يجب على كل أحد، أي كل أحد يجب عليه ماذا؟ الإنكار بالقلب، هي أول درجة. أنا أول ما أشاهد المنكر أبغضه في قلبي، هذه أول درجة. ثم أنظر، إذا كنت أستطيع باليد فبها، ما استطعت فإنه الحل الوسط باللسان، فإذا لم أستطع لا باليد ولا باللسان فأنا أكون قد أنكرته بقلبي. فلذا قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى وليس ذلك وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ما في، إيش بعد الإيمان إذا كنت لا يد ولا لسان ولا قلب؟ القلب الذي لا يطلع عليه إلا الله مطموس عليه وترقبل المنكر قبولا تاما. فالمنكر المجمع عليه إذا لم يعتقد حرمته ولم يبغضه فإنه على خطر عظيم. فلذا نقول أضعف الإيمان أقل ثمرة من ثمرات الإيمان. وعلى هذا يقول القاضي عياض هذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا، لا سيما أيضا ما يؤكد أن الإنكار بالقلب لا يحصل فيه مفسدة. يعني أنت قلت اليد لا أستطيع ولا أملك، طيب اللسان قلت أنه فيه مفاسد وفتنة وشغلات، أنت يعني الله أعلم بحالك وحقيقته. طيب الإنكار بالقلب إيش يصير؟ ما هي المفسدة؟ من الذي بيحاسبك عليها؟ فلا يوجد. فلذا هي أقل الأحوال التي يجب عليك مراعاتها إذن نقول يجب ذلك في مسألة الإنكار. المسألة الثامنة، هناك أيها الكرام فرق بين النصيحة والإنكار في الشريعة، فالإنكار أضيق من النصيحة، والنصيحة أوسع عامة، الدين النصيحة ومنها الإنكار، فالإنكار حال من أحوال النصيحة، فلذا مقيد هو بقيود وله ضوابط، فمن ضوابطه أن الإنكار يعني مثلا من ضوابط الإنكار يعني ضوابط ألا يؤدي إلى كذا ولا يؤدي إلى كذا، وأنه يكون سرا لا يكون علنا، وقس على ذلك. المسألة التاسعة، من المقرر عند العلماء أنه لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن الإنسان أنه لن ينتقل المنكر إلى منكر أشد منه، فإذا تيقنت وعلمت أنه سيؤدي إلى منكر أشد فلا يجوز. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أنكر ظانا أنه ينتقل فإنه يأثم حتى يتيقن أن إنكاره سينقل المنكر عليه إلى ما هو أفضل. ولقد قال بعض أهل العلم، انتهى كلامه، وقال بعض أهل العلم إن هذا أمر مجمع عليه. وابن القيم في كتاب إعلام الموقعين ذكر أمثلة على ذلك كثيرة، على مسألة انتقال المنكر عند الإنكار إلى منكر أعظم منه. يعني على سبيل المثال، لو أتيت إلى أناس، يقول ابن القيم، لو أتيت إلى أناس يلعبون لعبة محرمة أو يشتغلون بكتب محرمة، يعني كتب فاسدة ومنحرفة، فإن أنكرت عليهم ذلك فأنت أمام أحوال، إذا أنكرت عليهم على هذا الفعل أنت أمام أحوال أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكر منه، وإلى هو أفسد منه، وإلى ما هو أعظم منه، هذا حرام. يعني قد هؤلاء لو أنكرت عليهم خرجوا للاعتداءات والفساد الخلقي أو غير ذلك، فهذا منكر أعظم فلذا يتركون. الثاني أن ينتقل منه إلى منكر مثله مساويه، فهذا محل اجتهاد، تنظر للأصلح في ذلك، قد ينتقلون من منكر إلى منكر مساوي له. الحالة الثالثة أن ينتقل إلى ما هو خير ودين، وفعلا هؤلاء سيستجيبون وينتصحون وهذا الأغلب، فهذا يجب عليك فيه الإنكار. فلذا ذكر ابن القيم قصة لشيخ الإسلام أنه مر على طائفة من أصحابه، على قوم من التتر، يعني هو شيخ الإسلام مع بعض أصحابه مروا على قوم من التتر يلعبون بالشطرنج ويشربون الخمر في أحد شوارع دمشق، فقال أحد أصحاب شيخ الإسلام: ألا ننكر على هؤلاء؟ قال شيخ الإسلام: دعهم، فإن انشغالهم بذلك أهون من أن يعبثوا في المسلمين أو أن يعتدوا عليهم. وهذا الكلام منه رحمه الله يعتبر فقه، ويعني يبين أنه فيه اعتداءات أشد وأعظم لو اتجهوا إليها، فالمنكر القاصر أهون من المنكر المتعدي. المسألة العاشرة، البعض يستدل بعض الأدلة على أن ترك، يعني بعضها شرعية وبعضها عقلية، على أن الناس يتركون على أهوائهم وأن الإنسان لا يتدخل في خصوصياتهم وحرياتهم. ودائما تطرقنا لها سابقا في قول بعضهم عندما يقولون: لا تتدخل في خصوصيات فلان، أنت كذا، وتكلمت لكم عن الأمر المعروف عن المنكر، وذاكر الشخص المستشرق أو غيره الذي ألف كتاب اسمه الأمر بالمعروف عن المنكر، لا أعيد تلك القضية، لكن من ضمن الاستدلالات قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيقولون: خلاص إذا اهتدى ضل الناس ما عليك منهم، عليك نفسك بس. طب إيش الدليل؟ الدليل هذه: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والحقيقة أن هذه الآية ليست مخالفة لما ذكرنا، لأن المذهب الحقيقي والصحيح في معنى الآية أن الله عز وجل أمرنا أو وجهنا: إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم. افهموها حتى لا يأتي ناس يلبسون علينا. قال معنى الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم من ضل بعد ذلك. تقصيرهم، يقصرون لا يقصرون، ليس علي منهم شيء. فإذا أنا التزمت وبينت، نعم، لكن ليس هذا الأمر داخل في مسألة الأمر والنهي أو الأمر وعدمه. فعليكم أنفسكم، نعم، أهم على الإنسان نفسه. ومن الأمور التي يجب أن ينتبه لها هو في مسألة الأمر المعروف عن المنكر. أيضا قوله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يقول كذا، نعم نفس الكلام. فالإنسان مكلف بالأمر والنهي، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب، لم يمتثل الطرف الآخر، فلا عتب عليك على هذا الفعل، لكونه أدى الإنسان ما عليه، أدى ما عليه، أنت ما عليك كعامة الناس ما عليك إلا المناصحة، الأمر والنهي. أما الآخرون أو قد يكون أناس يوكل لهم يعني صلاحيات إجبار الناس على بعض الأمور، فهذه لهم صلاحياتهم بموجب توجيه ولي الأمر في ذلك. المسألة 11 فيه عدة فوائد. أولا، بعض الناس يقول أنا والله مقصر ولا أريد أن أنصح أحد، أنا والله فيني تقصير وفيني تجاوزات، حقيقة أنني أستحي أنني أكلم فلان وأنصحه. انظروا يا إخوان، لا يشترط في الآمر والنهي أن يكون كامل الحال ممتثلا لما أمر ونهى، بل عليه أن يأمر وينهى وإن كان لا يطبق ذلك، عليه أن يأمر بأمر حتى لو لم يفعله، وعليه أن ينهي الناس عن المحرمات حتى لو كان يفعلها. فأنت مأمور بأمرين، مأمور بأنك تلتزم بالأوامر والنواهي، ومأمور كذلك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا قصرت في واحدة فلا تقصر في الثانية. إذا كنت مثلا على سبيل المثال لا سمح الله شخص مثل يشرب ما حرم الله، تقول والله أنا لن أنصح. لماذا لا تنصحه؟ لأني أنا أشرب مثله. لا تجمع على نفسك سيئتين، سيئة الفعل وسيئة السكوت، فالواجب عليك أن تفعل. نعم، الأولى أن تكتمل عليك عندك الأمور، الأولى أنك تطبق وتأمر وتنهى، ولكن إذا خلت واختلت واحدة عندك فلا تختل الثانية عندك. فلذا نقول الوعيد الشديد الذي ذكرنا في الآية وكذلك في الآيات الأخرى، تعلمون قصة أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الوعيد الشديد لمن شاهدهم، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم كان يدور بأمعائه في النار، يدور كما يدور الرحى، تعرفون الرحى هذا مثل الطاحونة، هذه يسمونها قديما الطاحونة، فكان يدور في النار ممسكا رحاه، يدور برحاه في النار والعياذ بالله. فقيل له من هذا؟ قال هو الذي يأمر بالمعروف ولا يأتي، وينهى عن المنكر ويأتي. هذا ليس معناه. وفي حديث آخر أنه قرض الشفاه بما قريب من النار لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له جبريل. هذا ليس المقصود، ليس المقصود في هؤلاء. لماذا تأمر الناس وأنت غير مطبق؟ لا، ليس هذا هو الذنب. الذنب لأنك لم تلتزم أنت. يعني لماذا أنت أصلا تشرب؟ ليس معناه لماذا تأمر وأنت تشرب. لعل الصورة واضحة، وهذه نص عليها العلماء نصا، كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من التابعين وغيرهم في قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قال ليس المعنى لماذا يعني تأمرون وأنتم في نفس الوقت ناسين أنفسكم، ليس هذا هو المعنى. إنما المعنى لماذا نسيت نفسك أساسا؟ لماذا أنت تشرب؟ لماذا أنت لا تصلي؟ وقس على ذلك. فلعل الصورة واضحة والبيان واضح في ذلك أيها الكرام. الفائدة الثانية أنه لا يأمر ولا ينهى إلا من هو عالم بما يأمر وينهى، يعني إذا كانت أمور دقيقة. أما الأمور الظاهرة، يعني من منا يجهل أن الصلاة واجبة أو أن شرب الخمر حرام؟ هذا يجب على الجميع. لكن هناك أمور محددة قد يأتي إنسان ويقول، قد يقول أنني مثلا ما أفهم في هذه المسألة، ما أعرف. نعم تعذر، اسأل واستفسر والله يعين. لكن إذا وصلت إلى درجة، وصلت إلى درجة بأنك لا سمح الله يعني رأيت لا سمح الله نقول أمور دقيقة، فأني تقول أنا أريد أن أتأكد. لكن الأمور الظاهرة فكلنا يستطيع الإنكار فيها. الفائدة الثالثة في هذه المسألة 10 و11، قالوا لا يختص الأمر معروف عن المنكر بأصحاب الولايات. بعض الناس يقول خلاص يعني مثل يعني بعض البلدان فيها هيئات الأمر والنهي عن المنكر أو بعض الجهات الحكومية تقوم. يعني أنا الآن يعني مثلا على سبيل المثال جزء من عمل الأمر المعروف والنهي عن المنكر مثلا محاربة الغش في الأسواق، وقديما كان المحتسبون كان المحتسبين بذلك، حيث كان المحتسبون ماذا يعني الغش والتطفيف في الميزان وغيره كانوا ماذا كانوا ينكرونه ويحاسبون صاحبه. طيب الآن تولت البلديات والمسؤول يعني الوزارات تلك القيام بهذا الأمر، طيب هل معناها انتهت مسؤوليتي؟ لا، علي أن يعني أنكر، وإذا رأيت غش أنني أنصح وأوجه في ذلك وأبلغ. كذلك بالنسبة أيضا هيئات الأمر والنهي عن المنكر تقوم بجزء كبير من أمور الأمر والنهي، فليس معناه أنهم إذا قام هؤلاء بهذه المهمة معناه ليس علي أي مسؤولية، لا، بل عليك أن تنكر، لأنهم ليسوا شمس، هم ليسوا شمس ولا يطلعون على كل صغيرة وكبيرة، فيلزم علينا أننا نبادر في ذلك. يقول إمام الحرمين: والدليل على ذلك إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون بالأمر معروف عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على ذلك. الفائدة الرابعة: العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما الأمور المختلف فيها فلا ينكر فيها، والمقصود بالاختلاف المسائل الاجتهادية، وإلا فكثير من مسائل الدين محل خلاف. يعني محل خلاف ليس يعني معنى ذلك أنك لا تنكر، لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح. فالأمور بعض الخلاف بعضها خلاف ضعيف، وبعض المسائل خلافها يعني القوى الأخرى يقولها أناس يعني غير متمكنين. فالواجب على الإنسان أنه مسائل عرف أن الخلاف فيها قوي وغير ذلك، نقول عند ذلك ممكن أنه لا ينكر، فينتبه لهذه المسألة، والإثم مرفوع عن الإنسان إذا كان مجتهد وأصاب في مثل هذه المسألة. الأمر الخامس: ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون أمره ونهيه برفق، لأنه أقرب إلى تحصيل المطلوب. إمام الشافعي رحمه الله يقول: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. فإذا يتساهل بعض الناس أو كثير منهم إذا رأى إنسان يبيع متاعا معيبا أو نحوه فإنه يهاجم، وهذا لا يجوز. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما يأمر، عالم بما ينهى. إذن عليك الرفق للطرفين، وعليك العدل، وأن تكون عالما. وقال أحمد: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجلا معلنا في الفسق فلا حرمة له، وهذا لمن يملك ولاية. وكان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون: مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله. وقال الإمام أحمد: يأمر بالرفق والخضوع، يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه ولا يكون انتصار، يعني ينتصر نفسه ويترك الانتصار لله سبحانه وتعالى. سادسا، وهذا لعل متحقق عندما تتغير نية الإنسان ويبدأ يدافع عن نفسه، تعلمون قصة اللي وردت في الحديث، قصة ذاك الرجل أو قصة إبليس أو قصة ذاك الرجل الذي ذكر له عالم من العلماء، ذكر له شجرة تعبد من دون الله، فأخذ فأسا يريد قطعها، فتمثل له إبليس في الطريق فقال: إلى أين؟ قال: أريد كذا. فقال: سأمنعك، لا تذهب تقطعها. فتصارع، فصرع الرجل إبليس، ثم أتى إبليس وداراه وتعامل معه بلطف، قال: ما رأيك يا فلان، تذهب وأنا سأعطيك كل ليلة درهم أو درهمين أو دينار أو كذا عند رأسك. فبالفعل رجع الرجل، وصار كلما يصبح يجد هذا الدرهم أو الدينار عند رأسه، سبحان الله. فلما يعني مضى أيام بعدها لم يجد هذا المبلغ، فأخذ الفأس وراح يقطع الشجرة التي تعبد من دون الله، فواجهه إبليس فصرعه إبليس. فقال رجل يعني لماذا صرعتك في الأولى والثانية؟ قال تلك ذهبت لله وهذه من أجل الدرهم أو الدينار، فلذا لا ينتصر إنسان نفسه ولا يكون دافعه شهرة أو غير ذلك. ورد في بعض الأحاديث أن الناس إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر عمهم الله بعذاب، ومن ذلك ما ورد في الصحيحين عن أم المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل عليها فزعا مرعوبا يقول لها يا أم المؤمنين لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، معناه إذا كثر الخبث ولا يوجد من ينكر. وفي حديث المشهور والمعروف مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، أناس في دورين في السفينة، أناس في الأعلى وناس في الأسفل، سووا قرعة وهؤلاء في الأعلى وهؤلاء في الأسفل، وكان الذين في أسفلها في الأسفل ما يستطيعون يخرجون من تحت لأنه بحر، إذا أرادوا أن يستقوا الماء خرجوا للدور الذي هو سطح البحر واستقوا الماء. فقالوا هذول اللي تحت قالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا نفتح فتحة على البحر ولم نؤذي من فوقنا. شوف الاقتراح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. لو قالوا صح والله اقتراح سليم افتحوا فتحة على البحر هلكوا جميعا اللي فوق واللي تحت، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخرجه البخاري. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قول يا أيها الناس إنكم تقرؤون يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية اللي قلنا قبل قليل، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. أخرجه أهل السنة. بل دخل النقص على بني إسرائيل لماذا؟ كما قال عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فلذا قال ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف لا يتناهون؟ قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد، الآن اليوم ينصحه وينكر عليه، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، طيب هل بغضت المنكر وبغضت؟ لا، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، رضا تام مرة ثانية بالمنكر. فلما فعلوا ذلك ضرب عليهم الله عز وجل أو ضرب قلوب بعضهم ببعض، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. وفي رواية لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض على ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. فجلس صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى يأطروهم على الحق أطرا. ويقول ابن رجب رحمه الله واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء الثواب وتارة الخوف من العقاب في تركه وتارة الغضب لله على انتهاك المحارم، يعني دافعك للأمر والنهي لماذا؟ تخشى أن ترجو ثواب الله فإنني أريد الأجر في ذلك، أو أنني أخاف أن الله عز وجل يعاقبني لأني سكت وتارة أغضب لله على انتهاك المحارم، وتارة دافعني أو دافعي النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم ونفعهم مما وقعوا فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته. فإنني من محبتي وتعظيمي لله وشعائره لا أرضى بالمنكر أيا كانت صورته، بترك أمر أو بفعل نهي، وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى، يعني الله عز وجل، ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وأنه يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال، كما قال بعض السلف: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقاريض. وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يقول لأبيه: وددت أني غلت بي وبك القدور في الله سبحانه وتعالى. انظروا كيف الكلام. وأخيرا في هذا الحديث يقول المناوي: ولو توقف الأمر والنهي على الاجتناب لرفع الأمر بالمعروف وتعطل النهي عن المنكر وانسد باب النصيحة التي حث الشارع عليها، سيما في هذا الزمان الذي صار التلبس فيها بالمعاصي شعار الأنام ودثار الخاص والعام. يقول يعني لو أن الأمر بالمعروف عن المنكر لا يطبقه إلا من ماذا؟ لو توقف على أن الذي يطبق هذه الأوامر ويترك هذه النواهي هو الذي ينفذ الأمر والنهي وهو الذي يقوم بالنصيحة والاحتساب لتعطلت هذه الشعيرة وانسدت باب النصيحة، لا سيما مع كثرة المعاصي التي يقع فيها الإنسان. ويقول المناوي رحمه الله: وباب الأمر بالمعروف عن المنكر من شعب الإيمان، وبه قوام الدين وملاكه، وقد سده من سده من بعض الظلمة. ويقول النووي عن هذه الشعيرة: واعلم أن هذا الباب، باب الأمر معروف النهي عن المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك الله أن يعمهم بعقابه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم، لا سيما وقد ذهب معظمه، ويخلص نيته، ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله قال: ولا ينصرن الله من ينصره، وقال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الحديث العظيم، حديث 34 من الأحاديث النبوية. سنبدأ بالحديث 35، تعلمون أننا أخذناه سابقا في الدرس في رمضان، بكرنا فيه من أجل الدرس الذي أخذناه مع الإخوة في أحد المراكز في إيطاليا. والآن سنبدأ بالحديث 36. ورد لي أسئلة، السؤال الأول يقول: ما الرد إذا كتبت نصيحة لأحد المشاهير أن ينتبه هو أن يتحجبن المشهورات، ويأتي أحد ويكن نصيحة لها ثم يأتيها الرد أنها حرية شخصية ولا حق؟ نفس الكلام اللي قلت لكم قبل قليل، أنت أد وليس عليك تستجيب أم لا تستجيب، ليس عليك. الحمد لله أن الله عز وجل ما كلفنا ما لا نطيق، كلفنا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. مسألة يستجيب لا يستجيب يأتي شخص يقول حرية، قلت لكم قبل قليل ما في شيء اسمه حرية مطلقة. الحرية هي بالتزام الشرع. إذا كنت طالبني بحرية أني ما أنصحك ولا أمر ولا أنهي، إذا ماذا نقول بقوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ماذا نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير؟ أستجيب لك أو لأمر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم؟ وعموما حتى في الواقع الحديث لا يوجد حرية كاملة ولا يوجد حرية مطلقة. جميع الدول والبلدان عندها أنظمة والتزامات، من يخالف يعاقب. طيب أين الحرية؟ لماذا تقبل التوجيه من أصحاب الدنيا ولا تقبل التوجيه من أصحاب الدين؟ لماذا إذا خالفت في أمر الدنيا مخالفة وجدت من ينصحك ويوجهك ويبلغك ويعلمك، وإذا خالفت في أمور الدين تقول لي حرية شخصية لا تتدخل؟ لا، لكن هذه من تزيين الشيطان. فلا يوجد شيء اسمه حرية شخصية. إذا وجدت أن الفرصة مناسبة وكما ذكرنا في ضوابطها فقل، قابلوك بكلام جيد أو ليس بجيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربوه وشتموه واتهموه وطردوه، ولست أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، ما رأيكم في من يصور البضاعة الفاسدة المحلات الكبيرة ويقوم بنشرها ويقول هذا تحذير منهم؟ أنا أقول البضائع يجب عدم التشهير فيها بهذا الشكل. بعض الناس يشهر تشهير سريع ونقول احتط قليلا. أنا قد أشاهد نوع من أنواع ذا، بس محلات كبيرة قد يفوت على بعض المحلات، فأنت إذا رأيت أن الأمر مكرر فبلغ. لا، رأيت شيء عرضي نبه صاحب المحل وقلت ترى المرة الأخرى سأبلغ. لكن تشهر وتكسر سوق الرجل وقد يتأثر كله من أجل شيء عرضي، قد يكون ملبس، قد يكون أحد ملبس عليه، أو قد يكون عامل تساهل معه، عامل بينه وبين عداوات، فنقول في مثل هذه الأمور ترك هذا أولى. سنبقى ربع ساعة زيادة حتى نستفيد ونحاول أن ننهي ما نستطيع. الحديث 36 عن أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسره يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحقفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. يقول النووي عن هذا الحديث: هذا حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، وفيه فضل قضاء. انتهى كلامه رحمه الله. فهو حديث عظيم يبين فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو مشورة أو مساعدة أو مصلحة دينية أو دنيوية أو نصيحة في ذلك، فهو بين لنا الأوجه في ذلك كاملة. المسألة الأولى في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الفائدة الأولى في هذه الجملة: الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وهو ما يكون معه الضيق والضنك والشدة على المسلم، ولهذا نسب معها التنفيس، نفس كربة. لماذا؟ قالوا لأنها تستحكم على الإنسان من جميع الجوانب، تستحكم على نفسه وقلبه ويده وكل ما حوله، وبقدر هذا التنفيس يكون الثواب الذي أنت فيه. إذن الكربة تشتد على الإنسان، تحتاج تنفيس، يعني مثل النفس والهواء، فتحاول أنك تنفس وتفرج لهذا الإنسان، وهذا يبين لك لو نفس بسيط قدر ما تستطيع أن تنفع وتنفس وتعين فإنك افعل ذلك. الفائدة الثانية: قوله الكربة، قوله الكربة وردت هنا منكرة، من نفس عن مؤمن كربة، والتنكير في مثل هذه الكلمات يفيد الإطلاق والعموم، أي كربة من كرب الدنيا، فيدخل في ذلك الكرب النفيسة والرديئة، يدخل في ذلك الكرب العملية والنفسية، يدخل جميع أنواع الكرب. إذن هذا معنى الكربة، وقلنا أنها نكرة وتفيد العموم والإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس، والتنفيس التخفيف، مأخوذة من تنفيس الخناق، فكأن الشخص مخنوق فيرخى له بعض الحبال حتى يتنفس ويأخذ نفس، فتنفيس الكربة عام أيضا، من نفس. وأيضا التنفيس ورد مطلقا نكرة، وهذا أيضا يفيد العموم، فيدخل في التنفيس الكلمة الطيبة، بذل الجاه، بذل المال، المساعدة الخفيفة، الإعانة البسيطة، فتنفيس الكربة عام، يعني شخص يريد منك مساعدة في أي مكان من الخدمات، قد تحاول معه ولا تستطيع أن تنفذ له شيء، لكن قابلته بكلمة طيبة وكذا، فهذا من تنفيس الكربة، ويكتب الله لك الأجر. فمن يسر له السبيل أو خفف عنه وطأة الكربة أو الشدة أو الضيق الذي أصابه، فهذا يعتبر من التنفيس. الفائدة الثالثة، نحن في المسألة الأولى، جزاء التنفيس كرب المؤمن عند الله عز وجل من جنس عمله، فكما نفست عن المؤمن في الدنيا فإنه في يوم تحتاجه يوم القيامة نفس الله لك ماذا؟ أو نفس الله عز وجل عليك كربة من كرب ماذا؟ من كرب يوم القيامة. فأنت نفست عن مؤمن في الدنيا فالله يجازيك في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. والتفريج كما يقولون أعظم من ذلك، ليس التنفيس، فرج، قال الله عز وجل فرج الله عنه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه ماذا؟ أو نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. بماذا؟ لأنه يوم القيامة بحاجة إلى هذا. أما مسألة التفريج فالتفريج أوسع وأشمل من التنفيس، قالوا لأن التفريج إزالة في الكربة تماما ويزول همها وغمها. إذن جزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، كما سيأتي بعد قليل في الجملة الأخرى. الفائدة الرابعة، قال هنا يوم القيامة، إذن متى ستنفس عنك يوم القيامة، وهي ما تسمى يوم الساعة. وسميت يوم القيامة لأحد ثلاثة أمور. قالوا سميت يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لله، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقيل أنها سمي يوم القيامة لأنه يوم تقوم فيه الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد كما قال عز وجل في سورة سبأ. وقيل أنه يقام يوم القيامة العدل، فإقامة العدل سميت يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الفائدة الخامسة، قال هنا لم يقل من كرب الدنيا والآخرة، بل قال نفس يوم القيامة. سيأتينا بعد قليل في التيسير والستر، يسر الله له في الدنيا والآخرة، ستر من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لكن هنا قال يوم القيامة بس. ليش؟ قالوا لأحد سببين. قالوا الكرب هي الشدائد العظيمة، وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا. أما مسألة الإعسار والعورات المحتاجة للستر والتيسير، فإن أحدا يعني لا يوجد أحد يخلو من ذلك، لا يوجد أحد يخلو من الأمور التي يحتاجها، مسألة الإعسار والعورات التي تحتاج إلى الستر، فلذا كان الجزاء في الدنيا والآخرة. وقيل لأن كرب الدنيا بالنسبة لكرب الآخرة كلا شيء، كأنها ليست بشيء، فادخر الله للإنسان التنفيس كله وجزاؤه وأجره ومثوبته يوم القيامة، لأنه عظيم جدا ويكون الأجر على قدر ما حصل في الدنيا. وقيل أيضا من المعاني، وهذا زيادة، قالوا تنفيس الكرب إزالتها ورفعها فقط، التنفيس إزالة ورفع، لكن الميسر على المعسر فيه زيادة، وهذه الزيادة زيادة عمل وإحداث خير وتيسير، وفرق بين من يرفع الضرر ومن يحدث الخير، فلذا هنا يجازى في الآخرة وهنا يجازى في الدنيا والآخرة. إذن تنفيس الكربة ليس فيها زيادة عمل، فقط نفس لي، خلني أتنفس، أفرج لي، لكن التيسير والميسر على المعسر فإنه فيه التفريج وفيه زيادة عمل، وهو أنك تنفع الإنسان وتزيل الضرر مع زيادة خير له. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي هذه أو في هذا الحديث أو في هذه الجملة عدة مسائل. أولا قال المعسر، وهو من له حق أو من عليه حق لغيره لا يستطيع أداءه، ففلان معسر لأن في حقوق عليه لفلان ولفلان ولفلان فيسمى معسر. طيب كيف التيسير؟ قالوا التيسير بأن يعطيه مالا ليفك به إعساره، أو أن يكون الحق له فيضعه عن المعسر، تخفيف الحقوق عن المعسر يخفف عنه، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. إذن هذا معنى التيسير ومعنى المعسر. طيب التيسير على المعسر، هذه الفائدة الثانية، التيسير على المعسر من الأمور المستحبة بل من فضائل الأعمال والصدقات العظيمة. فمن خفف على مسلم إعساره بإعطائه مال أو بإسقاط بعض المال الذي عليه أو بإسقاط المال كله أو السعي في التخلص من الإعسار فهو داخل في هذا الأجر. ثالثا تيسير الله للعبد في الدنيا والآخرة جزاء وفاقا على ما يسر، وهذا الثواب جعل في الدنيا والآخرة. طيب هل معنى ذلك أنني أسعى في التيسير على الناس حتى أحصل بعض الأجر والفائدة في الدنيا؟ قالوا لا بأس من أن يقصد المسلم بعض الأجر الذي ورد في بعض الأحاديث كما ذكرنا سابقا، بعض الأمور ورد أجرها في الدنيا، هل أقصدها؟ نقول أن قصد المسلم في أن ييسر على أخوانه رغبة فيما عند الله هذا هو الأصل، ولكن لو حصل الرتب عليه ثواب دنيوي فهذا جائز، فالله لم يجعله مثلا من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. طيب وصلت الرحم حتى يوسع لي في الرزق يجوز؟ نقول ما دام ذكر في الحديث فيجوز أن يكون مقصد، لكن يكون قصدك الأساسي هو الأجر من الله وهذا يكون معه. فيجوز أنك تحافظ على بعض الأعمال الصالحة لقصد نفعها الدنيوي الذي يكون نفعها الدنيوي، إذا كان إنسان يقصد النفع الدنيوي إذا كان ذكر في حديث في ذلك. إذن الإعسار قد يحصل في الآخرة، وقد وصف الله سبحانه وتعالى يعني يوم القيامة بأنه يوم عسير، كما قال سبحانه: وكان يوما على الكافرين عسيرا. طيب لو سأل سائل التيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال كيف يكون؟ قالوا أحد أمرين: إما أن ينظره إلى الميسرة وهذا واجب، وإن كان ذو عسرة فنظرة، يعني واحد أطلب فلوس وأعرف أن الرجل لا يملك فيجوز أن يؤخره قليلا، أو الوضع عنه إن كان غريما، أو بإعطائه ما يزول به الإعسار، وكلا هذين الأمرين مستحب وله فضل عند الله سبحانه وتعالى، ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وورد في حديث حذيفة وأبي مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: مات رجل فقيل له فقال: كنت أبايع الناس فأتجاوز عن الموسر وأخفف عن المعسر، وفي رواية: كنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة، أو قال في النقد فغفر له. والحديث طويل، والذي ورد أنه لما سئل يوم القيامة عن ذلك قال: فكنت أتجاوز عنهم فقال الله: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. وورد في الحديث: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وفي الحديث الآخر: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المسألة الأخيرة التي نأخذها الآن حتى نتوقف، المسألة الثالثة: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لعلنا نقف عندها، يبدو أنها مسألة شوي طويلة، نتوقف عندها حتى نستكملها إن شاء الله الدرس القادم. هذا ما عندنا، يعني أمضينا تقريبا ساعة وربع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وإن شاء الله نستكمل غدا. كل يوم نأخذ لنا حديث ونص، نحن الآن في الحديث 36، يتبقى لنا 37 38 39 40 41 42، يعني 6 أحاديث. أرجو أننا إن شاء الله يعني اليوم الأربعاء، الخميس غدا، والجمعة، أرجو أنه السبت حتى لو استلزم الأمر نطيل قليلا السبت، يعني نزيد الوقت حتى ننتهي، لأن يوم الأحد قد لا يناسبني، لأنه ستبدأ عندنا صلاة الفريضة في المسجد، ونبدأ في الساعة 8 بتوقيتنا مثل ما بدأنا اليوم، تكون صلاة العشاء قد وجبت، فلذا سنحاول أن ننتهي إن شاء الله السبت. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك القبول، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم، واجعلنا ممن وفقتهم لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفقتهم لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفقتهم لقيام ليلة القدر. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، واجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك في هذا المكان وفي هذا الوقت أن تغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.